حياة بل ممات، فأمامنا قبر تشيب له العقول وظلامه تخاف منه الظلمات. وبعده حشر ونشر وحساب، وسوف يخسر من أتى بالسيئات، وسوف يسأل ربنا عن الخطى وسائل عن العيون المبصرات، وسائل عن اللسان والجنان، وسائل عن كل لحظة بالحياة. فمطالبي فاقت عقول الحائرات، لا تلوموني بدا سر الثبات. نبح الكلاب لكن ما ضر السحاب، هبت رياح والجبال ثابتات، نامت عيون وعيون ساهرات، فاتت تصلي لمجيب الدعوات. فتلك همتها جنان خالدات، وتلك همتها زخرفة العباد، فتلك همتها جنان خالدات، وتلك همتها زخرفة العباد، فتلك همتها جنان خالدات، وتلك همتها زخرفة العباد.